أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات تقول إنها تشعر بأنها رجل، تقول وإذا جلست بين جنس يعني النساء كأنها في غربة حتى أنها تستحي من رؤيتهن، ماذا تعمل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا أدري ما السر في هذا. تقول بأنها عندها أعضاء الأنوثة كاملة، طيب، لكن هكذا شعورها. ما دامت ليست خنثى مشكل وعندها أعضاء الأنوثة كاملة، فالذي ينبغي أن تجتهد في تغيير هذا الشعور، عليها أن تجتهد في تغيير هذا الشعور بالجلوس مع مثيلاتها من النساء. الذي يمنع من مجالسة النساء الخنثى المشكل، لأنه مشكوك في أمره، أهو رجل أو امرأة؟ قد يؤول إلى رجل وقد يؤول إلى امرأة، وقد يشكل ويكون إشكاله مستمرا، فهذا لا يجلس مع النساء لخطورة أمره. لكن امرأة عندها جميع مقومات الأنثوية، فلا أدري ما هذا الشعور. أرى أن تجتهد في دفعه وأن تبحث عن الأسباب التي جعلتها تشعر بهذا الشعور مع أنها امرأة، يعني كما فهم من سؤالها. نعم. تقول ولا تتخيل أن تتزوج، يعني لا يمكن كونها لا تتخيل أن تتزوج ولا تريد الزواج. هذا أمر يعني قد يحصل لبعض النساء، قد يصيبها مرض لا ترغب في الرجال أو لا ترغب في الزواج، لكن هذا لا يبرر أنها يعني تقول أنها تذهب إلى مخالطة الرجال أو نحو ذلك بدعوى أنها يعني تشعر بهذه المشاعر. تجتهد في التخلص منها بكل ما تستطيع، وترقي نفسها إذا كان يعني تخشى من شيء يعني يؤثر عليها. نعم.